عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه لشرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا قبل أن نتوقف عن شرح أحاديث هذا الكتاب، شرعنا في شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب صفة الصلاة. وقبل أن نواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في هذا الباب، نقرأ معا ما تم شرحه من أحاديث من بداية هذا الباب، وذلك حتى تكون هذه القراءة كالمذاكرة لما شرحناه في المجالس الماضية والسابقة. إذن يقول الحافظ رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، قال: باب صفة الصلاة. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليذكر فيه الأحاديث التي جاءت بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن المسلم مأمور بأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليورد فيه الأحاديث أو بعض الأحاديث التي جاءت في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وحديث أبي هريرة جاء في قصة الرجل الذي أساء صلاته، أساء في صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الصلاة مرارا، ثم في آخر القصة بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة المشروعة. إذن قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال: أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. قال: ومثله، يعني جاء مثل هذا المعنى الوارد في هذا الحديث، قال: ومثله في حديث رفاعة ابن رافع عند أحمد وابن حبان: حتى تطمئن قائما، أي ثم ارفع حتى تطمئن قائما، بدل تعتدل قائما. قال: وفي لفظ لأحمد، أي في مسنده: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، ترجع العظام إلى مكانها. قال وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها في هذه الرواية فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. قال ولأبي داود ثم قرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، ولابن حبان ثم بما شئت، أي قرأ بفتحة الكتاب ثم بما شئت. كل هذه الروايات جاءت في قصة الرجل الذي أساء صلاته فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الصلاة الصحيحة، وقد مر شرح هذه الروايات. قال الحافظ بعد ذلك في الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، حذو أي مقابل منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هفر ظهره أي مده وجعله مستويا، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وهذا ما يسمى بالافتراش، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وهذا ما يعرف بالتورك. قال أخرجه البخاري. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال، أي في افتتاح صلاته وهو ما يعرف بدعاء الاستفتاح، قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره. قال الحافظ رواه مسلم. ثم قال وفي رواية له، أي في رواية لمسلم، إن ذلك في صلاة الليل. طيب ما قولكم في هذه الرواية جماعة؟ ها؟ ها؟ ها؟ نعم أحسنت. قول الحافظ وفي رواية له، أي في رواية للإمام مسلم في حديث علي هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء في صلاة الليل، ولكن هذا المعنى لا أصل له في مسلم، لا وجود لهذه الرواية في صحيح مسلم. إذن فمسلم رحمه الله روى هذا الحديث مطلقا دون أن يقيده بصلاة الليل، ولهذا فقول الحافظ رحمه الله وفي رواية له هذا خطأ ووهم من الحافظ رحمه الله، بل كما قلنا في شرح هذا الحديث جاء في بعض روايات هذا الحديث، جاء في بعض روايات حديث علي خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في الصلاة المفروض، كان يقول ذلك في الصلاة المفروض. ثم قال الحافظ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، أي مدة قليلة من الزمن قبل أن يقرأ، فسألته فقال، أي سأله عما يقول في هذه السكتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول، أي كان عمر رضي الله عنه يستفتح صلاته بهذا الدعاء فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال الحافظ: رواه مسلم بسند منقطع. إذن فمسلم روى هذا الحديث موقوفا على عمر رضي الله عنه وسنده في انقطاع، ولكن هذا الأثر صح عن عمر رضي الله عنه من طريق آخر عند الدارقطني رحمه الله. ولذلك قال الحافظ: رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا. أي الدارقطني روى هذا الحديث موصولا أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سنده أو سنده ضعيف، ورواه أيضا موقوفا على عمر رضي الله عنه بسند صحيح. إذن فالاستفتاح بهذا الدعاء صح عن عمر رضي الله عنه، وروي أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث أخرى يقوي بعضها بعض. ثم قال الحافظ وهو يذكر يعني بعض الشواهد لهذا الحديث، حديث عمر، قال: ونحوه، أي ونحو حديث عمر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الخمسة، أي الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع. وفيه، أي في حديث أبي سعيد، وكان يقول بعد التكبير، وكان يقول بعد التكبير، والمراد بالتكبير هنا ماذا يا جماعة؟ نعم، ليس تكبير الإحرام، وإنما هو التكبير الذي كان يكبره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أدعية الاستفتاح. وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقرأ القرآن كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، عملا بقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه. ما هو همز الشيطان يا جماعة؟ الهمز ما هو؟ الجنون والصرع. همز الشيطان هو صرعه للإنسان ودخوله فيه، إذا تتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، من همزه. ونفخه، ما هو نفخ الشيطان يا جماعة؟ هو الكبر. نعم، إذا الشيطان ينفخ في الإنسان حتى يجد في نفسه الكبر والعياذ بالله، فأنت تعوذ أيضا بالله تبارك وتعالى من ذلك. ثم قال: ونفثه. ما هو نفث الشيطان يا جماعة؟ قيل السحر، لأن السحر فيه ماذا؟ نفث، ومن شر النفاثات العقد. ومن أعظم من يعين على السحر هو ماذا؟ الشيطان. وقيل هو ماذا؟ الشعر، والمراد بذلك الشعر القبيح، الشعر القبيح الذي فيه محرمات، فيه مثلا بعض المحرمات كوصف محاسن النساء بتفاصيل لا ينبغي ذكرها، أو مثلا كهجاء الناس والقدح فيهم، إلى غير ذلك مما نهى عنه الشرع. إذن فالذي يحمل على مثل ذلك أيضا هو الشيطان، وأنت في استعاذتك هذه تتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. إذن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال الحافظ: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، أي بتكبيرة الإحرام، وتسمى أيضا بتكبيرة الاستفتاح أو الافتتاح، يفتتح بها الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقرأه من القرآن هو فاتحة الكتاب قبل أي شيء آخر. وكان أي النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه. ما معنى لم يشخص رأسه؟ ها؟ أي لم يرفع إلى فوق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يعتدل في ركوعه، فيكون رأسه مساويا لظهره، فكان إذا ركع لم يشخص رأسه، أي لم يرفعه عن مستوى الظهر، بل يكون في مستوى الظهر، ولم يصوبه. والتصويب هو عكس التشخيص، لم يصوبه أي لم ينزله إلى جهة الأرض، فيكون أسفل من مستوى الظهر. إذن فالشاهد والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ركوعه كان رأسه مساويا لظهره. قال: ولكن بين ذلك، أي في الوسط، فلا يرفعه ولا ينزله، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. إذن كان قبل أن يسجد يستوي قائما، يعتدل قائما، يطمئن قائما. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، عكس ما يفعله بعض الناس اليوم. والله بعض الناس نراه الله، يعني بعض الناس من الركوع ينزل للسجود مباشرة، أنا رأيته بعيني، كن راكع حركة يعني يرفع رأسه سنتي ولا زوج فقط ثم يسجد، يعني هذا صلاته باطلة والعياذ بالله، هذا صلاته باطلة. ويقال له ما قيل أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء صلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصل، لأنه ماذا؟ لم يستوي في اعتداله. ولهذا قال: وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. إذن لابد أن تقوم، وهذا القيام من الركوع ركن من أركان الصلاة، لابد أن تقوم من ركوعك فتقف، هذا القيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. ثم تطمئن في هذا القيام، وهذا الاطمئنان أيضا ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. إذا قال: وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. إذن أيضا الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، والاطمئنان في ذلك أيضا ركن من أركان الصلاة، إذا لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين، أي بعد كل ركعتين يقول وهو جالس التحية، أن يتشهد. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه في الصلاة يفترش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب رجله اليمنى، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، كان ينهى عن عقبة الشيطان. هذا نوع من أنواع الجلوس نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه في الصلاة، وهذا هذه الهيئة شرحناها وقلنا هي أن ينصب ما رجله اليمنى ورجله اليسرى، ينصبهما معا، ويجلس على ماذا؟ على مقعدته، يعني يضع مقعدته على الأرض وينصب رجله اليمنى، ينصب رجله اليمنى وينصب أيضا رجله اليسرى. فهذه هي عقبة الشيطان، هكذا فسرها كثير من أهل العلم. ومنهم من قال عقبة الشيطان هي أن يجلس على مقعدته، أن ينصب قدميه، أن ينصب قدميه ويضمهما ويجلس على مقعدته. منهم من فسر الحديث بذلك، ولكن نقول على هذا التفسير إنما ينهى عن ذلك في غير الجلوس بين السجدتين، وأما بين السجدتين فلا ينهى عن ذلك، لأن هذا الجلوس بين السجدتين بهذه الهيئة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيكون الجلوس الذي بين السجدتين مستثنى من هذا النهي. إذن عقبة الشيطان إما أن نقول في تفسيرها هي أن ينصب رجله اليمنى واليسرى ويجلس على مقعدته، فهذا ينهى عنه في الصلاة مطلقا. وإما أن يقال هو أن يجلس المصلي على قدميهما، يعني ينصب قدميه ويجلس عليهما معا، ويكون هذا منهي عنه في غير الجلسة التي تكون بين السجدتين. طيب، إذن قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان، أي عن مثل هذا الجلوس، وهذا الجلوس أضيف للشيطان لأنه منهي عنه، والشيطان هو الذي يدفع الإنسان ويحمله على ارتكاب ما نهى عنه الشرع. قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، هذا هو الذراع. إذن في السجود ينهى المصلي أن يسجد على ذراعه، يعني يسجد وذراعه على الأرض، هذا منهي عنه. إذن السجود يكون على الكف فقط، تضع كفك على الأرض، وأما الذراع تكون مرفوع عن الأرض، وإلصاق الذراع بالأرض في أثناء السجود هذا منهي عنه. ولهذا قال وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، جاء في بعض الروايات افتراش الكلب، هذه الهيئة نهى عنها الشرع لما فيها من التشبه بالحيوان، لأن الذي يسجد كذلك يتشبه بالحيوان بالكلب. وابن آدم كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالحيوانات. ولهذا جاء في السنة النهي عن التشبه بالحيوانات في عدة مناسبات، وخاصة في الصلاة. ففي الصلاة مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكلب في السجود، فنهى عن افتراش ماذا؟ السبع. أيضا في الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، تنهى في الصلاة عن أن تلتفت في صلاتك يمينا وشمالا كما يلتفت ماذا؟ الثعلب. وجاء في السنة أيضا النهي عن نقر الصلاة كنقر الديك أو الغراب، كما جاء في حديث آخر، يعني تسرع في سجودك، يعني تسجد وترفع بسرعة كأنك ديك أو غراب تنقر الحبة نقرة. فكل هذه الأفعال نهي عنها لما فيها من التشبه بالحيوان. وابن آدم فضلا عن المسلم المؤمن لابد أن يترفع عن مثل ذلك. إذن قال وينهى أو ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. ثم قال وكان يختم الصلاة بالتسليم، كان يختم صلاته أن يخرج منها بالسلام، يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال الحافظ أخرجه مسلم، يعني هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ولكن قال الحافظ وله علة، وعلته هي ماذا يا جماعة؟ ها؟ لأن هذا الحديث من رواية أبي الجوزاء عن عائشة، وأبو الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. برواية أبي الأراوي اسمه أبي الجوزاء يروي عن عائشة ولكنه لم يسمع منه، إذن فهذا الحديث حديث منقطع، ولذلك قال الحافظ وله علة، وهو يشير إلى هذا الانقطاع. ولكن هذا الحديث مع انقطاعه له شواهد يتقوى بها، له شواهد يتقوى بها. وأذكر أنني لما قرأ أسئلة هذا الدرس، يعني بعض الإخوة بعث سؤالا وقال ألم يدري مسلم بهذا الانقطاع، فلماذا أخرج يعني هذا الحديث في صحيح؟ طبعا هذا الكلام ليس كلام علمي، يعني طالب علم لا يعترض بمثل هذه الاعتراض، لأن هذا الاعتراض يجاب عنه بكل بساطة. أيضا يقال وهل مسلم معصوم؟ إن مسلم معصوم الخطأ، طبعا ستقول لا، إذا بإمكانه أن يخطئ، أن ينسى، أن يسهى، ولهذا مسلم وقعت فيه بعض الأخطاء، ولست أنا يعني من نبه عليه، نبه عليها أهل العلم. لهذا هذا الحديث ترون الحافظ نفسه يعله، يقول وله علم. هكذا أيضا البخاري رحمه الله وقعت له يعني بعض الأخطاء في صحيحه. إذن فهؤلاء الأئمة ليسوا معصومين من الخطأ، إذن فهذا اعتراض لا يكون من طالب العلم. طالب العلم إذا أراد أن يعترض يعني يثبت، عليه أن يثبت بأن هذا الحديث ليس فيه علة. قال العلماء أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة، إن كنت تريد الاعتراض باعتراض علمي عليك أن تثبت، لا تقول لا أبو الجوزاء سمع من عائشة والدليل هو كذا وكذا، لا يقال أين يعني هل غفل مسلم عن ذلك؟ نعم قد يغفل مسلم عن ذلك، وربما علم بذلك وأخرجه في صحيحه يعني متساهلا في ذلك، أو لعلمه مثلا بأن الحديث له شواهد. والمهم يعني العلماء لهم أسباب كثيرة يعني في تخريجهم وفي وضعهم للأحاديث في مصنفاتهم. إذن فهذا الحديث وإن أخرجه مسلم فسنده فيه ضعف، فيه انقطاع، ولكن هذا الحديث له شواهد، له شواهد وأحاديث كثيرة تشهد لكل جملة من جمل هذا الحديث الطويل، حديث عائشة رضي الله عنها. طيب أردت أو هذه الأحاديث هي التي أردت قراءتها في هذا المجلس قبل أن أشرع في درس اليوم، وفي درس اليوم إن شاء الله تعالى سنتناول بالشرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في صفة الصلاة أو في باب صفة الصلاة، والتي جاءت في موضوع رفع اليدين. فالحافظ رحمه الله أورد عدة أحاديث في هذا الباب، فقال رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما، ما أدري هذا الحديث شرحته أم لا، لم نشرحه. طيب إذا قال الحافظ بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. ثم قال وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. قال ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال أي قال الراوي وهو مالك بن الحويرث حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. إذا سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى في هذا المجلس عن هذه الأحاديث الثلاث. إذا يقول الحافظ رحمه الله في الحديث الأول وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. وقوله رضي الله عنه حذو أي مقابلة. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة واستقبل القبلة كان يرفع يديه حذو منكبيه أي مقابل منكبيه. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه حذو منكبيه أي مقابل منكبيه. يقول إذا افتتح الصلاة، إذن هذا الرفع يكون مع ماذا؟ مع تكبيرة الإحرام. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام أو أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه ماذا؟ يرفع يديه مع هذا التكبير، قال وإذا كبر للركوع، إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وأراد أن يركع، فهذا الركوع يشرع له ماذا؟ التكبير. إذن قبل أن تركع تكبر، وهذا التكبير كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يرفع معه يديه أيضا، حذو منكبيه أيضا، لأنه قال كان يرفع يديه حذو منكبيه، يعني في ثلاثة مواطن. ما هي؟ قال إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، أي كان أيضا إذا كبر للركوع، إذا أراد أن يركع وكبر للركوع كان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه. وهناك موطن ثالث، ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، قال وإذا رفع رأسه من الركوع. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع ثم رفع رأسه من الركوع، وهذا الرفع يشرع للمصلي أن يقول فيه ماذا يا جماعة؟ إذا رفعت من الركوع ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. وهذا الرفع كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يرفع فيه يديه ماذا؟ حذو منكبيه. إذن هذا هو معنى حديث ابن عمر رضي الله عنه. إذن أخبر ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته يرفع يديه في هذه المواطن الثلاث، فكان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع، إذا كبر وأراد أن يركع رفع يديه أيضا حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع أيضا يديه حذو منكبيه. وهذا الحديث يقول الحافظ بتخريجه متفق عليه، إذن هو حديث صحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في صفة الصلاة، في باب صفة الصلاة، لأنه تضمن صفة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رفعه عليه الصلاة والسلام ليديه في هذه المواطن الثلاث. إذن هذا الحديث أفادنا فائدتين مما يتعلق بصفة الصلاة، الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه المواطن الثلاث. ما هي المواطن الثلاث يا جماعة؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع. وأفادنا هذا الحديث أيضا الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. إذن فيه أيضا بيان لصفة رفعه عليه الصلاة والسلام. فإذا سألت كيف كان يرفع النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أي موضع كان يرفع النبي عليه الصلاة والسلام، تجد جواب ذلك في حديث ابن عمر أيضا، فيقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه. إذن فيه إثبات للرفع في هذه المواطن الثلاثة، وفيه بيان أيضا لصفة رفعه عليه الصلاة والسلام وأنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. إذن هذا هو معنى حديث ابن عمر رضي الله عنه، وما أفاده هذا الحديث مما يتعلق بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المواطن الثلاثة التي ثبت الرفع فيها في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، الموطن الأول ترفع فيه الأيدي باتفاق الفقهاء، الموطن الأول وهو عند تكبيرة الإحرام ترفع فيه الأيدي اتفاقا، لا خلاف بين العلماء في أن هذا الموطن ترفع فيه الأيدي. إذن عند تكبيرة الإحرام ترفع الأيدي اتفاقا. وأما في الموضعين الآخرين عند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع فقد اختلف العلماء في ذلك، فالذي عليه جماهير العلماء أن هذين الموطنين يشرع فيهما أيضا الرفع كما يشرع في تكبيرة الإحرام. فالذي عليه جماهير العلماء أن المصلي إذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه أيضا، وهذا هو مذهب الشافعية وهو مذهب الحنابلة، وهو أيضا رواية عن الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام مالك. وذهب الحنفية إلى أنه لا رفع في هذين الموطنين، عند الحنفية لا ترفع الأيدي إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، وأما من أراد أن يركع فيكبر من غير أن يرفع. وإذا رفع رأسه من السجود قال سمع الله لمن حمده من غير أن يرفع. هذا هو مذهب من يا جماعة؟ مذهب الحنفية، وهو رواية أخرى عن الإمام مالك، ورواية أخرى عن الإمام مالك. الذين قالوا بسنية الرفع يستدلون بماذا يا جماعة؟ حديث ابن عمر بين أيدينا هو حديث صحيح، بل في أعلى درجات الصحة لأنه مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. إذن فالرفع عند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع، يعني هذا الرفع ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر هذا وهو مخرج في الصحيحين، وثبت أيضا في عدة أحاديث. فهذا الرفع استفاضت به سنة النبي صلى الله عليه أو مما استفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة. فهذا الرفع ثبت كما قلنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وثبت أيضا في حديث وائل ابن حجر، وثبت أيضا في حديث أبي حميد الساعدي كما سيأتي، وثبت أيضا في حديث ابن عباس، وثبت أيضا في حديث علي ابن أبي طالب، وثبت أيضا في حديث مالك ابن الحويرث، وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. إذن فالعلماء وأكثر العلماء الذين قالوا بهذا القول يستدلون بهذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأما الحنفية ومن وثقهم والذين قالوا لا ترفع الأيدي إلا عند تكبيرة الإحرام، لا ترفع الأيدي إلا في تكبيرة الإحرام، فاستدلوا على ذلك بحديثين. الحديث الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. ما لي أراكم رافعي أيديكم، ماذا ترفعون أيديكم في الصلاة؟ كأنها أذناب خيل. أذناب جمع ماذا؟ ذنب، كما نسموه احنا بالعامية الزعك، ذنب الفرس، والخيل معروف. وقوله عليه الصلاة والسلام شمس، أذناب خيل شمس، شمس كما قال العلماء جمع شموس، والخيل الشموس هي الخيل التي يكثر ماذا؟ اضطرابه، يعني نوع من الخيل يعني صعبة ويكثر ماذا؟ اضطرابه، وخيل تنكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. ومن المعلوم أن الفرس ماذا؟ الفرس يعني يرفع ماذا؟ ذنبه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم رآهم يرفعون أيديهم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. إذن أنكر عليهم ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أسكنوا في الصلاة. أمرهم بما؟ بالسكون في الصلاة وعدم الحركة. إذن فقال الأحناف هذا الحديث، حديث سمرة بن جندب وهو في صحيح مسلم، ينهى عن رفع الأيدي في الصلاة، ينهى عن رفع الأيدي في الصلاة. إذن استدلوا بهذا الحديث. وقبل أن نفصل الرد عن الأحناف في هذا الحديث، نقول لهم: لماذا شرعتم رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام؟ لماذا شرعتم إذن رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام؟ فإن قالوا: هذا الرفع مستثنى لأنه جاء في الأحاديث، نقول: لماذا لا تستثنون بقي المواطن التي جاءت في الأحاديث الصحيحة أيضا في الصحيحين وغيره؟ هذا أول. ثم نقول: هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه خرجه بروايتين، هذه الرواية التي تعلق بها الأحناف والتي لم يبين فيها أين كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أيديهم ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولكن جاءت رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا، وفي تلك الرواية بيان لموضع هذا الرفع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. فقد روى مسلم أيضا في صحيحه برواية أخرى عن جابر، أنا قلت الأول سمرة بن جندب هو جابر بن سمرة، إذن روى مسلم برواية أخرى عن جابر بن سمرة قال، أي قال جابر بن سمرة: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى جانبيه. يعني ماذا كان يفعل الصحابة؟ ماذا كان الصحابة يفعلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا إذا سلموا في الصلاة والتفتوا يمينا وشمالا وقالوا: السلام عليكم ورحمة الله، كانوا يرفعون أيديهم مع هذا السلام، فيقول الواحد على منهم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هكذا يقول جابر. إذن يقول: قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار أي أحدنا بيده إلى جانبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم؟ لماذا تشيرون بالسلام في أيديكم في السلام؟ علامة تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. إذن هذا هو الرفع الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، الذي كان يفعله الصحابة مع سلامه. إذن كان الواحد منهم إذا سلم يشير أيضا بيده في السلام في صلاته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن فالرواية الأولى لا تنهى عن رفع الأيدي حال الركوع والرفع من الركوع، إنما تنهى عن هذا الرفع الخاص. ولذلك النووي رحمه الله لما شرح هذا الحديث وهذه الرواية قال: والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفع أيديهم أو رفعهم أيديهم عند السلام، مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الأولى، إذن فهذا الحديث حديث جابر بن صنورة إنما ينهى عن رفع خاص، وهو رفع اليدين في أثناء السلام في الصلاة. إذن بهذا يتم الرد المفصل على الحنفية الذين استدلوا بحديث جابر بن صنورة على ترك هذا الرفع وعلى عدمه. الحنفية لهم أيضا حجة أخرى ودليل آخر، وهو ما رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ابن مسعود رضي الله عنه أراد أن يعلم بعض الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أي قال الراوي، يعني راوي هذا الحديث عن ابن مسعود، فصلى، أي صلى ابن مسعود صلاة لم يرفع يديه إلا مرة، أي واحد، وهي عند تكبيرة الإحرام. إذن فابن مسعود رضي الله عنه في صلاته هذه لم يرفع يديه إلا مرة واحدة فقط، وكان ذلك في تكبيرة الإحرام. فاستدل الأحناف بفعل ابن مسعود هذا على عدم سنية رفع الأيدي في باقي المواضع. والرد على استدلال الأحناف بهذا الحديث يكون من وجهين: الوجه الأول أن هذا الفعل هو فعل ابن مسعود رضي الله عنه، إذن هذه الصلاة التي وصفها الراوي هي صلاة ابن مسعود، ليست صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فابن مسعود في هذه الصلاة لم يرفع إلا في تكبيرة الإحرام فقط، وترك الرفع في باقي المواضع. إذن فهذا هو فعل ابن مسعود، وفعل ابن مسعود لا تعارض به سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة كحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث. وإن قيل بأن ابن مسعود أضاف هذه الصلاة التي صلاها أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول جوابا على ذلك: قد يكون مقصود ابن مسعود بذلك إضافة أغلب الصلاة التي صلاها، فلا شك أن أغلب الصلاة التي صلاها ابن مسعود موافق لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فجز له حين ذلك أن يضيف صلاته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الرفع في هذين الموطنين ليس من واجبات الصلاة، فلعل ابن مسعود رضي الله عنه ترك ذلك لأنه ليس بواجب. إذن فمن هذه الأوجه لا يستقيم أن ترد تلك السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الفعل عن ابن مسعود رضي الله عنه. ثم نقول هل أن ما فعله ابن مسعود رضي الله عنه له حكم الرفع، وهل أن ابن مسعود أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام، فنقول ابن مسعود رضي الله عنه نفى أو حديثه فيه نفي للرفع في غير تكبيرة الإحرام من المواطن والأحاديث الأخرى مثبتة لهذا الرفع. والقاعدة عند العلماء أن النصوص الشرعية إذا تعارضت من حيث الإثبات ومن حيث النفي فإنه يقدم ماذا؟ الإثبات على النفي، لأنه هل أن ابن مسعود لم يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه عند الركوع وعند رفعه من الركوع؟ نقول هل أن ابن مسعود لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك أو لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك؟ فنقول هذا المعنى بلغ غيره من الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره أثبتوا ذلك. إذن فأحاديثهم مقدمة على حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لأن حديث ابن مسعود ناف والأحاديث الأخرى مثبتة لهذا الرفع، والقاعدة عند العلماء تقتضي أن يقدم ماذا؟ الإثبات على الحديث. إذن فيجاب أيضا عن حديث ابن مسعود هذا بمثل هذه القاعدة، نقول حديث ابن مسعود ناف والأحاديث الأخرى مثبتة لهذا الرفع في تلك المواطن، فيقدم ذلك الإثبات على هذا النفي. ولذلك فلا شك أن الصواب في هذه المسألة سنيا رفع الأيدي في هذه المواطن، إذن عند إرادة الركوع ترفع الأيدي وعند الرفع من الركوع ترفع الأيدي أيضا، وهذا أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال به أكثر العلماء. ولهذا قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، قال يقول أجمع علماء الأمصار على ذلك، يعني هذا الرفع في هذين الموطنين مما أجمع عليه علماء الأمصار يعني علماء البلدان، قال أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة، يشير بذلك إلى الحنفية، بمعنى أن الحنفية وحدهم هم من نفى هذا الرفع تمسكا بهذه الأدلة التي ذكرناها وسبق الرد عليه. إذن يقول أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة، إلا أهل الكوفة. ولذلك أيضا نقل الإمام البخاري رحمه الله في جزئه، يعني له جزء في رفع اليدين، يعني صنفه البخاري رحمه الله لإثبات سنية رفع اليدين في مثل هذه المواطن، فنقل البخاري رحمه الله عن شيخه علي بن المديني رحمه الله أنه قال حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه، هكذا يقول علي بن المديني رحمه الله، يقول حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه. لماذا؟ لأن هذا الرفع مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فاستفاض عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن السلف، فلا ينبغي للمسلم أن يترك هذا الرفع تعصبا لبعض المذاهب، يقول مذهبي هو كذا فلا أرفع، لا ينبغي للمسلم ذلك، لأن المسلم إنما أمر وكلف باتباع ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع الرسل والمرسلين، والمسلم يوم القيامة لن يسأل عن إمامه ومذهبه، أنت يوم القيامة في قبره ستسأل عمن؟ من هو نبيك؟ لا يقال لك ما هو مذهبك أو من هو إمامك، لا، من هو نبيك؟ وكما قال تعالى في سورة القصص ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فيوم القيامة ستسأل عن إجابتك للأنبياء والرسل، فلا ينبغي للمسلم أن يترك هذه السنة رغبة عنه، وتعصبا لمذهبه. ولهذا يقول علي في المدينة هام، يقول حقا على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه. لماذا؟ لأن هذا الرفع يعني صار يعني شعارا يعني للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يظهر إلى المسلم هذه السنة ويحييها ويحيي هذا الشعار. فقال حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه. ونقل البخاري أو قال البخاري نفسه في ذلك الجزء أيضا قال ومن زعم، يقول إمام البخاري ومن زعم أنه بدعة، يعني أن هذا الرفع رفع الأيدي عند إرادة الركوع والرفع من الركوع، قال ومن زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة. من زعم بأن الرفع في مثل هذه المواطن بدعة يقول قد طعن في الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين فعلوا ذلك ورووا فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فرفع الأيدي عند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع لا شك في سنيته ولا شك في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرفع وإن كان من السنن ليس من واجبات الصلاة، ولكن كما قلت لا ينبغي للمسلم أن يتركه رغبة عنه، يعني يختار المذهب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما لا ينبغي للمسلم. وبعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الأحاديث الباقية. إذن فخلاصة ما يقال في حديث ابن عمر أن هذا الحديث أثبت رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في ثلاثة مواطن، الأول عند تكبيرة الإحرام وهو متفق عليه بين الفقهاء، والثاني والثالث عند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع، وهذان الموطنان وقع فيهما خلاف بين العلماء، ولكن الراجح ما دلت عليه هذه الأحاديث من مشروعية هذا الرفع وسنيته. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. أولا هذا الحديث كما ترون الحافظ رحمه الله لم يذكر نصه ولفظه، وإنما اكتفى بذكر لفظ فيه. إذن فهذا الحديث هو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، والذي خرجه أبو داود وغيره بسند صحيح. إذن هو حديث صحيح مخرج في سنن أبي داود وغيره من كتب السنن. وهذا الحديث أسوق لفظه أو غالب لفظه وذلك للفائدة، فأقول روى أبو داود وغيره بأسانيدهم عن عمرو بن عطاء، عن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي، أبو حميد الساعدي صحابي معروف، قال في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان أبو حميد وهو صحابي كان ضمن عشرة أو عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر منهم أبو قتادة، يعني منهم أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، قال أبو حميد أي قال في ذلك المجلس الذي حضره عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما؟ طبعا هذا القول لا يقوله أبو حميد رياء وسمعة حتى يظهر فضل علمه على غيره، لا، وإنما يقول ذلك لحث الناس على ماذا؟ على أخذ السنة عنه. يقول ذلك لحث الناس على أخذ السنة عنه. يقول أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي احرصوا على تعلم ذلك مني وأخذ ذلك مني. يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا، أي قال له باقي الصحابة، فلما أنت أعلمنا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا، يعني لم تصحبه ولم تتبعه أكثر منا، ولا أقدمنا له صحبة، صحبتك ليست أقدم من صحبتنا له. قال بلى، يعني أصر هذا الصحابي على ما قال أنه من أعرف الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبما فيها من الدقائق. قال بلى. قالوا فأعرف، أذكر لنا صفة الصلاة. قال، أي قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، حتى يحاذي بهما منكبيه. إذن ذكر ماذا؟ سنة رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام، وذكر أيضا صفة ذلك الرفع. قال أبو حميد ثم يكبر، إذن هذا يدل على أن الرفع سبق ماذا؟ التكبير. وعرفنا في درس مضى بأن الرفع والتكبير له ثلاث حالات، فإما الحالة الأولى أن يقترن رفعك بالتكبير، يعني ترفع وتكبر في الوقت نفسه، يعني تقول الله أكبر، يعني في أثناء التكبير ترفع. الحالة الثانية أن ترفع ثم تكبر، أن ترفع فإذا فرغت من الرفع تكبر، كما جاء في هذا الحديث، يعني قبل أن تكبر ترفع أولا ثم تقول الله أكبر. والحالة الثالثة أن تكبر ثم ترفع، أن تقول الله أكبر ثم بعد ذلك ترفع. كل هذه الحالات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أدلة ذلك فيما مضى. إذن قال إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، ثم يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل أي في ركوعه فلا يصوب رأسه، أي لا ينزله ولا يقنع، أي لا يرفعه، ثم يرفع رأسه أي من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا إلى آخر الحديث. حديث فيه طول، اختصرت فقط على هذه أو على بداية هذا الحديث والتي فيها موضع الشاهد. إذن فحديث أبي حميد جاء موافقا لحديث من يا جماعة؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنه. إذن ابن عمر أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه في ثلاثة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع. وهكذا أيضا جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. وكأن الحافظ رحمه الله ذكر هذا الحديث ليقوي به ماذا؟ حديث ابن عمر، ويكون في ذلك ماذا؟ الرد على الأحناف الذين ينفون الرفع في هذه المواطن ما عدا تكبيرة الإحرام. طيب في نهاية هذا الحديث إذن أبو حميد رضي الله عنه لما تحدى أولئك الصحابة وقال أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بكل دقة، ماذا قال له باقي الصحابة في نهاية الحديث؟ قالوا في نهاية الحديث صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول البخاري رحمه الله من قال بأن هذا الرفع بدعة فقد طعن في الصحابة. إذن هذا الرفع كان يفعله الصحابة ويضيفونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن يحكم على هذا الفعل بالبدعة فيكون قد طعن في هؤلاء الصحابة كأبي حميد الساعدي وأبي قتادة وابن عمر ووائل بن حجر وغيرهم من الصحابة الكثر الذين فعلوا هذه السنة ونقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في حديث أبي حميد أيضا فائدة، وهي أنه جاء في حديث أبي حميد موطن رابع لم يذكر في حديث ابن عمر السابق. جاء في حديث أبي حميد هذا موطن رابع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيه أيضا يديه. يقول أبو حميد في حديثه هذا وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. إذن أبو حميد رضي الله عنه ذكر لنا موطنا رابعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيه يديه أيضا. ما هو هذا الموطن يا جماعة؟ في الصلاة الثلاثية أو الرباعية إذا قمت للركعة الثالثة، إذا أنهيت الركعتين الأوليين وقمت إلى الركعة الثالثة فيشرع لك أيضا أن ترفع يديك، يشرع لك أيضا أن ترفع يديك. وهل يكون الرفع في حال الجلوس أو ترفع حين تستوي قائما؟ أقول كل ذلك ثبت في السنة، فجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم، كان يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم للركعة الثالثة. وجاء في بعض الأحاديث كحديث أبي حميد هذا ما يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا استوى قائما، لأنه قال قال حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. ومن المعلوم أن الرفع الذي يكون في افتتاح الصلاة يكون حال ماذا؟ القيام. وأبو حميد يعني شبه هذا الرفع بذلك الرفع. إذن هذا الحديث أيضا يشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا استوى قائما. إذن فنقول الكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا موطن رابع يسن للمسلم أن يرفع فيه يديه. إذن إذا قمت من الركعة الثانية إلى الثالثة فمن السنة أيضا أن ترفع يديك. وهذه السنة ثبت أيضا في حديث ابن عمر وهو حديث آخر غير الحديث الذي ذكره الحافظ رحمه الله. إذا فهذا الرفع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وهو أن ترفع إذا أنهيت الركعة الثانية وأردت أن تقوم إلى الركعة الثالثة، وبإمكانك أن ترفع وأنت جالس، وبإمكانك أن تؤخر هذا الرفع إلى حال الاستواء ماذا؟ قائما. مسألة أخرى، هل يشرع الرفع في أثناء السجود؟ إذا أردت أن تسجد وإذا رفعت من السجود هل يشرع الرفع في هذه المواطن أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يشرع ذلك ومنهم من قال لا يشرع ذلك، وكل طائفة ممن قال بذلك له أدلته. فالذين قالوا بعدم الرفع في حال السجود، إرادة السجود والرفع من السجود، استدلوا ببعض الأحاديث التي نفت هذا الرفع، فقد جاء نفي ذلك في حديث ابن عمر، وجاء نفي ذلك أيضا في حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. والذين قالوا بمشروعية هذا الرفع استدلوا ببعض الأحاديث التي أثبتت ذلك، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في رواية للنساء، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إذا رفع، يرفع يديه إذا رفع من السجود. إذن فاختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف الأحاديث في ذلك، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غالب أحيانه لا يرفع في مثل هذه المواطن، وإنما كان يفعل ذلك في أحيان، في بعض الأحيان القليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يرفع يديه إذا سجد أو إذا رفع رأسه من السجود. إذن فإذا فعله المسلم أحيانا فيشرع له ذلك، وأما أن يداوم على ذلك فالذي يظهر أن المداومة على ذلك ليست من السنة، المداومة على ذلك ليست من السنة، وإنما تكون المداومة على هذه المواطن الأربعة التي جاء ذكرها في حديث ابن عمر وحديث أبي حميد وغيرها من الأحاديث، أن ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع والرفع من الركوع، وعندما تقوم من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة. طيب نختم بحديث مالك بن حويرث هذا الحافظ، يعني حتى نكمل يعني أحاديث هذا الباب. قال الحافظ بعد ذلك: ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحادي بهما فروع أذنيه. إذا الإمام مسلم رحمه الله روى في صحيحه عن مالك بن الحويرث وهو صحابي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أيضا في المواطن الثلاث السابقة، كما جاء في حديث ابن عمر، ولكن بين هذا الحديث وحديث ابن عمر فرق، وهو أن ابن عمر وصف رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى منكبيه، بينما في حديث مالك بن الحويرث أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى أذنيه، كان يرفع يديه إلى أذنيه، وفي بعض الروايات إلى فروع أذنيه، أي إلى أطراف أذنيه. وقد سبق بحث هذه المسألة، قلنا بأن بعض العلماء حاول أن يوفق بين هذه الأحاديث، فقال صفة الرفع واحدة، وهي أن تجعل راحة الكف، يعني تقابل ماذا؟ تقابل المنكب، وأطراف الأصابع تقابل ماذا؟ الأذن. قالوا صفة الرفع واحدة، أن تجعل راحة الكف مقابلة للمنكب وأطراف الأصابع قريبة من الأذن. وبعض العلماء قال لا، بل هذه صفات مختلفة، وهذا هو الأقرب، الأقرب أن هذه الصفات صفات مختلفة. فيسن أحيانا أن ترفع يديك حذو منكبيك، وفي بعض الأحيان أن ترفع يديك حذو أذنيك، هذا هو الأقرب إلى السنة والله أعلم. والحافظ رحمه الله إنما ذكر حديث مالك بن الحويرث لأنه تضمن هذه الصفة الزائدة في رفع الأيدي، وهي أن ترفع الأيدي حذو الأذنين. إذن فالسنة أن ينوع المصلي، فأحيانا يرفع يديه حذو منكبيه، وأحيانا يرفع يديه حذو أذنيه، كما جاء في حديث مالك بن حويرث هذا. وهذا الحديث طبعا الحافظ رحمه الله لم يسق نصه ولفظه ونصه يعني نص الحديث في صحيح مسلم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، هكذا جاء في رواية، وفي رواية أخرى لمسلم فروع أذنيه. إذن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. إذن هذا هو الحديث الذي ذكره الحافظ رحمه الله في هذا الموطن، وهذا ما أردت شرحه وبيانه في هذا المجلس. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.